نسأل الله تعالى أن يسر لنا إتمامه، نسأل الله في عليائه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد وينشر ذلك بين الناس. نسأل الله في عليائه أن يشكر ولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه المجالس. انتهينا إلى أي أحاديث اللي هو أيوة نعم الحديث اللي هو عندما ردد وقال آمنت برسولك الذي أنزلت، صحيح وقفنا عندها صح ماشي. مش أكمل الحديث يا أستاذ. أبو عمر البصري هو من الثقات الأثبات، رجح ابن معين أنه من الثقات الأثبات، روى له البخاري ومسلم وداود النسائي. حدثنا أبي قال حدثني أبي معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العبري من الثقات، روى له الجماعة. وشعباء هو أمير المؤمنين في الحديث، من الثقات الأثبات، بل فحل من فحول الحديث أبو بسطام، روى له الجماعة، هو من أصحاب الصحيح من الثقات، ثقة أيضا من رجال الصحيح، روى له الجماعة، البراء بن عازب الصحابي الكريم رضي الله عنه وأرضاه صلى الله عليه وسلم. نعم. وأبو بكر بن نافع مخلونا به من الثقات من رجال الصحيح. عبد بن جعفر هو من الثقات الأثبات، أصح الناس كتابا عن شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث، روى له الجماعة. عن خالد بن معدن. طيب مر. هو من الثقات من رجال الصحيح، وهو من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من العبادلة الأربعة. تفضل. أبو خيثمة وقد أكثر عنه الإمام مسلم، روى له الجماعة إلا الترمذي. جرير بن عبد الحميد الضبي وهو من الثقات الأثبات، صحيح الكتاب، روى له الجماعة. سهيل بن أبي صالح يزيد المدني، قيل أنه ثقة وقيل هو صدوق تغير بآخرة، قال أبو حاتم لا يحتج به. أما البخاري فروى له مقرونا، وروى له مسلم أصحاب السنن. عامة حديثه يمر. هو سهيل بن أبي صالح هذا يتكلم عن أبيه، كان أبو صالح ذكوان السمان الزيات ثقات الأثبات من الخضرمين، روى له الجماعة. كان أبو صالح يمرون إلى رب العالمين أن يقع على شفه دائما، ثم يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. القاضي النيسابور هو من الثقات، قال عند العلماء أنه كان من المتقنين ولا روى له مسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه. هو أبو عبد الرحمن من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. ابن عمر من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أبو سعد المدني من الثقات، قال أحمد يعني ليس به بأس، تغير قبل موته، روى له الجماعة. عن أبيه هو كيسان وسعيد المقبري، كيسان من الثقات الأثبات، هو أوثق من ابنه، روى له الجماعة. أبو هريرة سيد المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله على شبع بطنه، روى له الجماعة. الله بن محمد بن أبي شيبة بن إبراهيم بن أبي شيبة ثقة حافظ صاحب مصنف، وقد أكثر عنه الإمام مسلم، أكثر من أخذ عنهم الإمام مسلم أبو بكر بن أبي شيبة، يعني هذا على الإطلاق، وبعده أبو خيثمة، وبعده أبو زكريا النيسابوري في طائفة من الناس، روى له البخاري ومسلم وداود النسائي وابن ماجه. من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. حماد بن سلمة روى له البخاري مقرونا، وروى له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. من الثقات الأثبات، تغير بآخرة، أنكر الدارقطني على أن البخاري لم يروي له وحده إفرادا، يعني روى له الجماعة. ثابت البناني من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في المال والأهل والولد، فكان أكثر الناس ثراء وغنى، وكان من آخر الصحابة موتا وأكثر الصحابة ولدا، روى له الجماعة. جزاكم الله عنا خيرا. قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شاردة ولا واردة إلا بينها لنا في أداب، سواء من أداب الطعام، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، أو أداب قضاء الحاجة، يدخل بيساره واستعيذ بالله من الشيطان، ثم يخرج بيمينه ويحمد الله على العافية، وأيضا عند النوم حفظا للإنسان، لأن الله جل في علاه وكل ملائكة لحفظ هذا الإنسان، لأنه خلقه لمهمة عظيمة وحكمة جليلة، خلقه لعبادته سبحانه جل في علاه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وخلق كل شيء بعد ذلك له، لذلك قال ابن القيم: خلق الله الكون لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الأداب العظيمة التي تبين لنا هذه الشريعة الغراء، بأن الإنسان إذا أخذ فراشه يعني يحتمل أن يكون في هذا الفراش من الهوام والسموم وما يفتك بالإنسان، فلا بد أن يأخذ حائطة بتسمية الله جل في علاه، وأيضا بالأذكار التي بيانها النبي صلى الله عليه وسلم ونفض الفراش. قال في الحديث الذي ذكرناه الأسبوع الماضي لما قال: فإن مت مت على الفطرة، عندما أسلم نفسه استسلاما تاما لله جل في علاه، أسلمت وجهي لله، وقلنا في الرواية الأخرى: وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك. فالاستسلام والانقياد التام والتوجيه، وجهت وجهي إليك، يعني الإخلاص ما دام قد اجتمع وقال فوضت أمري إليك تأكيدا على التفويض التام لله جل في علاه، لأنك تعلم أن الله يعلم ما ينفعك وما يضرك، وأن الله جل في علاه إذا أراد بك خيرا فلا رد لهذا الخير ولا للفضل بحال من الأحوال، وإن أراد بغير ذلك لو اجتمعت الأمة بأسرها أن تدفع عنك بلاء فلن تدفع عنك هذا البلاء، جفت الأقلام يعني جرت الأقلام بالمقادير أو جرت المقادير بما كتب الله جل في علاه. قال وبلغنا إلى قوله قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، لما قال براء البراء قال آمنت برسولك الذي أرسلت، قال لا بل قل بنبيك الذي أرسلت. قلنا فيها مسألتان، المسألة الأولى الرواية بالمعنى، ورجحنا بأن قول المحققين الجمهور كالبخاري وابن المديني وغير هؤلاء من المحققين المتقنين من المتقدمين قالوا بأنه بجواز رواية الحديث بالمعنى، لكن بشروط وقيود، منها أنه لا يحيل المعنى ويكون عارفا باللغة العربية حتى لا يغير أو يبدل الأحكام. أما المسألة الثانية وهذه قد تكلمنا عنها الأسبوع الماضي، المسألة الثانية وهي توقيف الألفاظ، أن هناك ألفاظ توقيفية فلا يصح الإنسان أن يتعداه، لذلك الإنسان قال له بل قل بنبيك الذي أرسلت، وهذه لها أذكار توقيفية تأتي بها على ما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يخرج عن ذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم كالتلبية عندما قال لبيك لها الحق لبيك حقا حقا لبيك تعبدا ورقا، وهو يسمع كل هذه التلبيات ويقرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال قل آمنت بنبيك الذي أرسلت، قال بل قل بنبيك الذي أرسلت. قلنا فيها أمران، الأمر الأول بأنه ذكر النبوة وذكر الرسالة. العلماء يقولون النبي والرسول بينهما عموم وخصوص، فالرسول أعم من النبي، فكل رسول النبي ولا عكس، وهذا اتفاق بين العلماء، هذا اتفاق بين العلماء في مسألة الرسول هو النبي والنبي هو الرسول، الرسول هو نبي وزيادة، هذا اتفاق بين العلماء، لكن اختلف فيما بينهم في تحديد النبوة والرسالة. فبعض المحققين يقولون النبوة هو أن يؤتى بشرع رسول قبله ويؤمر بتبليغه، واستدلوا على ذلك بكثير من الأنبياء الذين ذكروا في كتاب الله جل في علاه كيوسف وأيضا زكريا ويحيى، فقالوا هؤلاء أنبياء وكانوا يبلغون أقوامهم ويدعون أقوامهم على إلى التوحيد، فقالوا إذن النبي هو نبي يبلغ يتعبد ويبلغ، لكن ليس بشريعة جديدة، بشريعة من قبله. وهذا يعني يلتبس علينا الأمر كثيرا، في عيسى عليه السلام هو جاء بشريعة موسى عليه السلام لكنه ينسخ البعض ويترك البعض، فبشريعة من قبله، وأيضا يعني ينتقد هذا التأصيل، وهذا الأقوى في الانتقاد، ينتقد هذا التأصيل بآدم عليه السلام، لأن آدم كان نبيا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم سألوه كان نبيا، فأين شريعة من قبل آدم فيأخذها يتعبد بها أو يبلغها للناس، وين الشريعة التي فأين شريعة الرسول الذي جاء قبل آدم فيبلغها للناس، ما في، فينتقد بمثل هذا. فيبقى لنا أنها تسلم الأدلة على التعريف الصحيح لجمهور الفقهاء، ولا ينتقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم بأن النبي على قولين، بأن الرسول هو ما أمر بشرع يبلغه، هو ما أوحى إليه بشرع وأمر بالتبليغ. والآيات كثيرة جدا طافحة في كتاب الله جل في علاه مقارنة الرسالة في مقارنة الرسالة بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، إنما على رسولنا البلاغ، إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. فهنا كلما قال بالرسول قرن بينه مع الرسالة البلاغ. أما في النبوة تراها أحكام يتعبد بها لله جل في علاه، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن لعدتين، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك، فكل ما ترى النبي في القرآن ما ترى إلا معه الأحكام، وكلما رأيت رسولا في الكتاب ما ترى معه إلا أنه يقترن بالبلاغ، دلالة واضحة جدا على أن الرسول هو ما أوحي إليه بشرع يتعبد به ويبلغه وجوبا للعلماء لقومه. وأما النبي فيتعبد بهذا الشر. قالوا نشكل عليكم، ينتقد ذلك بيوسف، ينتقد ذلك بزكريا بيحيى. قلنا توجيهان، التوجيه الأول نحن لم نقل بأنه يلزمه العبادة دون البلاغ، قد يبلغ، لكن هذا نحن نقول ليس باللزوم وليس واجبا عليه أن يبلغ، المسألة في وجوب البلاغ، هذا التوجيه الأول وأنا أراه ضعيفا. التوجيه الثاني هو أننا نقول بل كل ما ذكرتم رسل وليس بأنبياء، ينتقد عندهم الانتقاد اسمه انتقاد اعتراض الانتقاد أو انتقاد الاعتراض، هم اعترضوا علينا بأن الله ذكر أنبياء وذكر أنهم يبلغون أقوامهم، يوسف عليه السلام ايش قال؟ قال يوسف عليه السلام يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ودعا وقال أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. فبلاغه الآن، فنقول لهم الآن هذا الاعتراض منتقد. قالوا وكيف ينتقد؟ قلنا لأنه ما ذكر نبي في القرآن إلا هو رسول، ما ذكر نبي في القرآن إلا هو رسول. قالوا دللوا، قلنا الدليل واضح من قول الله جل في علاه ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك في صحف موسى وصحف إبراهيم وفي الزبور كما قال الله تعالى وأتينا داود إيه زبورا. حموت حموت على اللي بيناموا معايا وبيمشي يا رب عملي في الإخوة طرفة العين. ورسلا قد قصصناهم عليك، فين هذا؟ ها؟ في صحف موسى ولا في صحف إبراهيم؟ في القرآن. هو قص الله على نبينا، من وين أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذا إلا في القرآن؟ مش قال الله جعل لسان الذين يحدون عليه عربي وهذا لسان عربي مبين؟ صحيح ولا لا؟ لما قال الله جل في علاه لما قالوا الجن يعلمه وقالوا أساطير الأولين تتباهى فيها تمن عليه بكرة وأصيلة، فبين الله جل في علاه أنه كان أميا لا يحسب ولا يكتب ولا يعلم شيئا. ففي القرآن ورسلا، إذن كل ما قص الله عليه في كتابه فهو إيه؟ عرفت من إيه؟ عرفت من بأنه رسول؟ كيف تعرف أنه رسول؟ ما تعرف؟ تعرف قيمة من فقط ما فقط؟ تعرف؟ السؤال كيف أعرف أنهم رسل؟ كيف عرفنا أنهم رسل؟ كيف عرفنا أنهم رسل؟ اضحك اضحك اضحك. الخائب من يضيع ما يمكن أن يرتكز على رقيه فيه، هذا الخائب. فأنت المفروض تبكي دما يا حبيبي مش دموعا وما تضحكش، ده أنت المفروض تبقى كده حزينا على ما فاته. أستاذ عبد الهادي، الناس دي ضيعوا عليهم الدرس تعليم الخميس، ماذا تقول لهم نصيحة؟ احنا قلنا النصف حبوب امس، هو مش طالب علم، هو نصف طالب نصف حبوب، هو اللي بينصحهم، هو لا من الحرص مكانهم. ماذا تقول لهم يا شباب؟ هذه شوفوا نفس انت. طب تعال، ليش هو قال الوصيه قالها بهذه الطريقه؟ ليش؟ تفضل شيء، تفضل شيء. ما تعرف ليش وصى بهذه الطريقه؟ غياب، لا مش الغياب، لأنه بيأتسي بإبراهيم عليه السلام رب اغفر لي ولوالدي. شوف ما ده ما يعرفهاش غير الأصولي. إنما أنتوا الشوارع أخذتكم صحيح إخوة، مش عارفين تعرفين تجيبوا. أن تقول نعم هم رسل لأن الله صرح بأنهم رسل، رسلا قد قصصنا، ما عرف منهم رسول بتصريح الله، لا فيها شيء. هذا الخضة بس تعرف، عشان أنتم شخصية طالب علم لابد يكون ما يتهزش بهذه الطريقة. قال ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا من قصص. يبقى إذا ما قص الله عليه في كتاب يكون إيش؟ رسول. فالراجح الصحيح بأن النبي هو ما أوحي إليه بشرع يتعبد به ولم يؤمر بالتبليغ وقد يبلغ، والرسول هو ما أمر بشرع وقد ما أوحي إليه بشرع يتعبد به ويبلغ. لذلك قال عليه السلام لا قل بنبيك ورسولك. اللفت هنا العلماء يقولون طب ولي ما قال؟ ما هذا تكرار، إذا قلتم ذلك بنبي أقول أمنت بنبيك الذي أرسلت، صحيح، ونبي يدخل تحته الرسول، فلما أكد عليه وقال لا لا لا لا تقل رسولك بل قل نبيك. قلنا لأن الله تعالى أراد أن يجمع له بين الوصفين حتى لا اسمه رفع توهم. هنا هذا نص لرفع التوهم، لأنه ممكن يقول لرسولك الذي أرسلت يقول هو نعم هو في الرسالة لكنه لم يحظى بصفة النبوة. لا، الله تعالى جعله هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له قل بنبيك ليحظى بصفتين تصريحا لا ضمنا، لأن هذه فيها أرفع. لأنه هو لو قال له برسولك الذي أرسلت هو الرسالة تتضمن النبوة فكان وصف النبوة ضمنا لا أصالة، فأرفع منه أن يعطيه الصفتين، أن يصفه بالصفتين، يصف بالنبوة أصالة ويصف بالرسالة أصالة، فكانت أرفع. وهذه الفائدة، أنه لما قال برسولك قال لا قل بنبيك حتى يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالوصفين أصالة لا ضمنا، لأنه لو قال برسولك الذي أرسلت كانت النبوة في الوصف ضمنا، ولكننا نقول هنا لما قال بنبيك صار وصف النبوة أصالة والرسالة أيضا أصالة، فكان أرفع، ولذلك قال له وبنبيك الذي أرسلت. ثم قال في حديث ثاني اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، المعنى اللهم بك أحيا وبك أموت، وهذه في رواية أخرى لو قال بك أحيا بك أحيا وبك أموت، فهنا يقول اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت أو أموت، معناها الذات المقدسة يقصد بها بك أحيا، أنت الذي تملك حياتي وموتي، كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، قال هو الذي قال الذي يميتني ثم يحيي، فالإحياء والإماتة بيد الله جل في علاه، فهو الذي يحيي ويميت كما جاءت الآيات في كتاب الله جل في علاه. لكن هنا مسألة عقدية مهمة جدا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم باسمك، هنا المسألة العقدية التي اختلف فيها أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والضلالة، وهي مسألة الاسم والمسمى، هل اسم هو المسمى أم لا؟ في أقوال ثلاثة، بعض أهل السنة والجماعة منهم جرير وغيره قالوا بأن الاسم هو المسمى، وهذا خطأ مبين صراحة، والمعتزلة يقول الاسم غير المسمى، الاسم غير المسمى يدخل فيه شرك هنا فيما يقولون، لكن أهل السنة والجماعة يقولون الاسم هو المسمى والاسم غير المسمى، كيف ذلك؟ أما في الحديث فيقصد به هنا الاسم هو المسمى، في الحديث اللهم باسمك أحيا يعني بذاتك بك، فهنا الاسم يقصد به المسمى، الاسم هنا يقصد به الذات المقدسة، مفهوم؟ لما تقول اللهم ارزقني تقصد به الذات المقدسة، لا الاسم، الاسم لا يرزق، الاسم علامة على الذات المقدسة، فانت تقول اللهم يا رزاق ارزقني يا رحمن ارحمني، انت تقصد المسمى هنا. طيب لكن اذا قلت الله حروفه هو اسم عربي، يبقى انت اذا تقصد ايش الحروف الان لتبينها للناس انها تراكيب عربيه، فتقول اذا الاسم هنا غير المسمى، يبقى التفصيل عند اهل السنه يا جماعه الاصل ان الاسم هو المسمى، فاذا جاء ويقصد به الحروف نعلم هذه التراكيب فنقول الاسم غير المسمى. اما المعتزله اهل البدعه والضلاله قالوا الاسم غير المسمى، هم يعددون هنا، والذين قالوا الاسم هو المسمى ردا على اهل البدع، والحق اننا نقول فيها تفصيل ان اراد الداعي او الكلام او ما جاء في مثل هذا الموطن في الحديث اللهم باسمك احيا يعني بذاتك المقدسه بك احيا، يكون هنا المعنى الاسم هو المسمى، اللهم بك احيا انت تحيي وتميت، كما قال ابراهيم في المناظره الكبرى مع النمرود قال ربي الذي يحيي ويميت، الاحياء والاماتة، ولذلك انت ترى هذه من عظيم ربوبيه الله جل في علاه، فاماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما او بعض يوم. ايضا في قول الله جل وعلا في سوره الكهف قال واذا عصرنا عليهم الايه قبلها وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا بل لبثتم قال وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه. وايضا الله جل في علاه قال فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت في مسألة البقرة والمعجزة العظيمة. إذن قال بك أحيا هذا اعتراف وإقرار بربوبية الله جل وعلا وعظيم قدرة الله جل في علاه على الإحياء والإمات، باسمك اللهم أحيا وباسمك أموت، وقلنا الموت الذي مقصود بينا والموت الصغرى التي في النوم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها. قال وإليك النشور أو قال فإذا استيقظ باسمك اللهم أحيا باسمك اللهم أموت، وهنا أيضا فيها إقرار بربوبية الله جل في علاه، إقرار بتوحيد الله جل في علاه حتى إذا مات على خاتمة الخير، كأنه يقول وهذه تلازم قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله دخل الجنة لأنه قال باسمك أنت وحدك، لأن التقديم والتأخير معناه الحصر والقصر، باسمك أحيا التقديم والتأخير أنت تحيين يعني، فهذا الحصر والقصر بك أنت أحيا وبك أنت أموت، فهذا فيه إقرار على التوحيد، هذه تلازم قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلام لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا استيقظ قال الحمد لله، حمد الله جل في علاه أن أمهل له وأمد له حتى التوبة والأوبة، وإن فرط يستدرك ويستعتب، وإن أراد السرعة والتنافس في الخيرات والتسابق فأمهله الله جل في علاه. كما هذه من السنة الكونية أن الله جل يمهل الكفرة والفجرة والفسق، فكيف بأهل الإيمان الذين قد زلوا وقد أساؤوا؟ فإن الله يغفر لهم ويمهل لهم ويمد لهم حتى يتوبوا، بل قد ورد في الآيات بأن ملك الشمال لا يكتب السيئة حتى يمر وقت فيمهل المرء الذي عصى أن يتوب ويؤوب إلى ربه جل في علاه. فإذا استيقظ قال الحمد لله، حمد الله جل وعلا على أن أعاد عليه روحه كما قلنا، فأمهله فأمد له فأعطاه فمنحه للتوبة والأوبة وللتوفيق والتسديد وللعمل لدين الله جل في علاه. الذي أحيانا بعدما أماتنا، إذن أحيانا من هذه الموت الصغرى، وهذه النوم يسمى الموت الصغرى، لذلك البرزخ لا يقال فيه الموت حتى لا حتى نفهم توجيه الآية. ولما قال له النبي صلى الله عليه وسلم كنت طيبا حيا وميتا، كما قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يجمع الله لك بين إيش موتتين. فمسألة البرزخ هي فيها نوم، لأنه الملائكة قالوا إيش نم كنوم العروس، قال نوم نم كنوم العروس. قال إذا استيقظ قال الحمد لله، والحمد هنا يتضمن الشكر، والحمد هنا يتضمن الشكر، بل هي ممتلئة بالشكر لأن فيها الحمد أو الشكر على إزداء النعمة، والنعمة أن الله جعل أمهلك، والنعمة أن الله أمد في عمرك، والنعمة أن الله جعل أحياك لتستغيث لتستعين بربك جل في علاه، لتتعبد لتؤوب إلى الله جل في علاه. قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، بعدما أتانا أماتنا وإليه النشور. وهذا أيضا توضح لنا المسألة نرجحها في عيسى عليه السلام عندما قال الله جل وعلا إني متوفيك ورافعك إلي، متوفيك منيمك، لأن الله جل قال الله يتوفى الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها، وقد سماها إحياءه الآن، الحمد لله الذي أحيانا، هذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم إحياءه بعد النوم وعلى أنها إمات. فإذا لو قال إني متوفيك يعني منيمك، لأنها تدخل فيها لأنها وفاة صغرى، لأن النوم من الوفاة الصغرى. قال وإليه النشور في إقرار بالبعث، وهذا ركن من أركان الإيمان، كما جاء جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان فذكر ستة أركان، وذكر منها أن تؤمن باليوم الآخر، أو قال تؤمن بالبعث والنشور. والبعث هو بعث ونشر الخلائق، وقد أثبته الله جل في علاه في غير ما آية من كتابه تصريحا وتلميحا وقياسا. أما في القياس عندما قال الله جل وعلا إذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبت، إن الذي أحياها لمحي الموت، هذا قياس الأرض الجد الموات عندما ينزل الله على المطر فإنها تحيا، بل جاء القياس من النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الفتن، فيؤمر الله السماء فتنزل السماء مطرا كالطل أو كالظل فينبتون منها، فالمطر كالمطر والإحياء كالإحياء، لذلك كان القياس، وهذه قدرة الله جل في علاه. وقد قال وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا غير مختنين مسرعين مهرولين إلى ربكم جل في علاه. قال وإليه النشور، ففيها أولا اعتراف بقدرة الله جل في علاه الأحياء والأموات، وأيضا الإقرار بالركن العظيم من أركان الإيمان ألا وهو البعث والنشور. قال أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم قال وهذا من البلاغة يعتبر، لما قال من النشور كأنه إيه اقتباس من القرآن، لكن فين بقى الاقتباس؟ تعالى أنا وراكم إن شاء الله، تعالى قال الحمد لله دي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، هذا فيه اقتباس، فين بقى الاقتباس؟ ممتاز، بس هي مش لأنهم كأنهم وفق الحمد لله عشان ما تقعدش تموت وتروح تضرب دماغك في الحيطة، نعم كأنهم جراد منتشر، فهو اقتباس هنا النشور عندما قال وإليه النشور. قوله اللهم خلقت نفسي لك مماتها ومحياها، يعني أنت الذي خلقتني فأنت الذي تحييني وأنت الذي تميتني، ومن خلق فكان أمر الإرجاع والبعث أسهل وأيسر عليه. وأيضا قد بيّن الله تعالى بقياس الأولى، هذا بالنسبة لقياس المثيل، وبيّن البعث والنشور أيضا بقياس الأولى عندما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فإذا إعادة الناس أمر أسهل ما يكون على الله جل في علاه. إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال اللهم خلقت نفسي ولا أتربى خلق الله جل في علاه. ولذلك الله جل وعلا عندما كانت المناظرة العظمى مع أهل الفسق والفجور والكفر قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء؟ الإجابة لا، مش ممكن، صح؟ وهذه الإجابات مقدمات لتصل للنتيجة النهائية، انتهاء التنزل تدريجا مع الخصم حتى تنتهي حجته. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يخلقون. إذن أم خلقوا من غير شيء؟ الإجابة لا، لا يمكن، لأن هو اسمه خلق مشتق من الخالق، الاسم مشتق من اسم الخالق. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذا ارتقاء في التدليل حتى نقسم عشان حتى الخاص تبطل حجته. أم هم الخالقون؟ طبعا إذا قلت أنك ما خلقت من غير شيء، إذن لا، إن كنت أنت المخلوق فلست أنت أن تزعم أن تكون إيش خالقة. الأقوى من ذلك أن تقول خلقت الكون. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. اللهم خلقت نفسي، والخلق هنا معناه الإيجاد من العدم، إنه قال خلقت نفسي، النفس كانت عدما، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فهنا الخلق هنا معناه الإيجاد من العدم. أما في قول الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، هذه إيجاد من عدم مع تحويل من صورة إلى صورة، أنه قارن نفسه بالبشر الذين يعني قد خلقوا، بمعنى تحويل الصورة إلى صورة. لك مماتها ومحياها، يعني أنت الذي تملك الممات والمحيا، لا أحد يستطيع أن يخرج هذه الروح إلا بالله جل في علاه. وقد قال الله تعالى ترجعونها إن كنتم صادقين، فالله جل في علاه الذي يملك الروح هو الذي يخرجها. ثم قال فاللهم فارق الحب والنوى، هذا قسم، فارق الحب والنوى هذا قسم، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجوز القسم بأفعال الله جل في علاه، أو القسم بإيش، أو القسم ب أو قول الدعاء. هو في الأول قال اللهم، ففيها دعاء اللهم فارق، يبقى إذن اللهم فارق الحب والنوى، هذا توسل وليس دعاء، لأن الدعاء فيه خلاف أن تدعو بصفات الأفعال، في خلاف بين العلماء، استغفر الله، القسم فيه خلاف بين العلماء، بأن تقسم بالذات، تقسم بالاسم، هذا محل إجماع. قسم بالصفات في خلاف في الصفات الخبرية، هل يصح القسم بها أم لا، والقسم بأفعال الله جل في علاه، لكن هنا توسل بأفعال الله، وكل ذلك فيها آداب في التوسل بأفعال الله جل في علاه. قال فارق الحب والنوى، إذن هو قال أولا اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، فيها أولا إقرار بأن الله تعالى خلق السماوات وخلق الأراضين سبحانه جل في علاه، كما قال الله جل في علاه هو الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن، وقال ورب العرش العظيم، والعرش هو العرش الذي استوى عليه الله جل في علاه، أعظم الخلق قدرا، أعظم المخلوقات قدرا وحجما ومكانة عند الله جل في علاه، كفى من المكان أن الله استوى عليه جل في علاه. فالعرش كالقبة، هكذا السماء كالقبة، والعرش فوقها كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عظيم خلق العرش قال السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلات، والكرسي كذلك بالنسبة للعرش، بل ابن عباس قال والكرسي موضع القدمين، فما بالكم بالعرش، سبحان الله. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين السماء والأرض مسيرة 50,000 سنة، وبين كل سماء مسيرة 50,000 سنة، وبين السماء السبعة وبين الكرسي للعرش وبين الكرسي مسيرة 50,000 سنة من الماء، وعرشه على الماء والكرسي. قال ابن عباس ابن مسعود قال والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه، لا تخفى منه خفية سبحانه جل في علاه. فالعرش عظيم جدا، ووصف الله تعالى بالعظم، وهناك ملائكة ثمانية يحملون العرش إذا رفعوا رؤوسهم يوم القيامة، قالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك، ما أجهلنا بربنا. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. ورب العرش العظيم قال ربنا، أو قال ربنا، يتوسل يعني يا ربنا، يتوسل بالربوبية، لأنه يريد أن يستجد، يعني يريد جلب النفع ودفع الضر. ربنا ورب كل شيء ومليكه، أو ربنا ورب كل شيء، وهو الذي قال الله تعالى، هذا أيضا اقتباس في قول الله تعالى الله خالق كل شيء. فارق الحب أو فارق، لأنه ما زلنا نقول يا ربنا، ما زال النداء موجود. فارق الحب والنوى، هذا أيضا توسل بربوبية الله جل في علاه. فارق الحب والنوى يعني شق الحب فأخرج منه السنبلة من النواة، فيخرج منها النخلة، وهذه صنوان وغير صنوان، وهذه من عظيم ربوبية الله جل في علاه. والصنوان طبعا كما قلنا أكثر من فرع في إيش، في أصل واحد وقاعدة واحدة. لذلك الإنسان يقول ألم تعلم يا عمر أن العم صنو الأب، الأصل واحد وهم شعبي، كما قال يعني ممكن نشبه بها في قول النبي صلى الله عليه وسلم الانبياء اخوه لعلات دينهم واحد الاصل واحد وامهاتهم ايش شتى او شرائعهم يعني. قال فارق حب والنوى قال منزل التوراة منزل التوراة والإنجيل والفرقان. منزل التوراة والإنجيل هذه فيها دلالة على علو الله جل في علاه. ما رأيت في كتاب الله ما رأيت حديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإنزال لأن الإنزال لا يكون إلا من إيش من علو. فقل هذا دليل من أدلة العلو دليل من أدلة علو الله جل في علاه. منزل التوراة والإنجيل التوراة الكتب التي أنزل الله جل وعلا على موسى وقد كتبها الله بيده وهذا تشريف أيضا لموسى ولبني إسرائيل لكنهم لم يحمدوا الله جل وعلا هذه النعمة الجليلة. قال في حديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال حج آدم موسى حج آدم موسى عندما قال له آدم أنت موسى موسى بني إسرائيل استفاق الله برسالاتي وكلامي وخط لك التوراة بيده وهذه فيها دلالة أن الله كتب بيده التوراة وهذه فيها رفعة للتوراة لكنهم حرفوها لأن الله جل وعلا لم يجعل حفظ التوراة له بل جعلها ووكلها للعلماء والأحبار فباعوها بثمن بخس دراهم معدودة باعوا الدين بالدنيا. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم منزل التوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام والإنجيل الإنجيل هذا الكتاب الخاص بالنصارى وأنزله الله على عيسى عليه السلام في هدى ونور كما بين الله جل وعلا مصدقا لما بين يديه بدأ بشريعة جديدة فيها ما من شريعة التوراة فيها نسخ لبعض شرائع التوراة. الإنجيل أيضا من الكتب السماوية أنزله الله جل في علاه دلالة على أن الله جل وعلا أنزله بعلو في دلالة على العلو والإنجيل الذي أنزل على عيسى. نحن نؤمن بالتوراة التي أنزلت ونؤمن بالإنجيل الذي أنزل لكننا لا نؤمن بالتوراة التي في أيديهم الآن ولا نؤمن بالإنجيل الذي في أيديهم الآن لأنهم قد حرفوا الكلمة عن مواضعه وهذا تصريحا من كتاب ربنا جل في علاه. قال يحرفون الكلمة عن مواضعه وقال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ونحن كما قلنا وكررنا أكثر من مرة لما شيخ الإسلام قال التحريف هنا تحريف في المعنى لا التحريف اللفظ الصحيح أنه التحريف وقع التحريف في اللفظ ووقع التحريف في إيش في المعنى تحريف المعنى أيضا بالكتمان كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ائتوا بالتوراة قل فأتوا بالتوراة فتلوها فلما تلا التوراة وضع يده على آية الرجم فقال له عبد الله بن سلام يا لكع انزع يدك فوجد آية الرجم فرجم النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية التي زنت الغرض. المقصود تحريف بالكتمان وتحريف اللفظ عن موضعه كما بين الله جل في علاه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فهؤلاء حرفوه ده دلالة على تحريف اللفظ وأيضا حرفوا المعنى وهذا أمر أصيل. فالإنجيل لا نؤمن به المحرف لا نؤمن به والتوراة لا نؤمن بها لأنها محرفة لكن الكتب السماوية التي أنزلت نؤمن بكل كتاب ومن كفر بكتاب واحد أنزله الله جل وعلا فكأنه قد كفر بكل الكتب. قال والفرقان الفرقان هو القرآن والقرآن له أسماء كثيرة ولكن لما سماه الفرقان بركة تعرف قيمة ما ضيعت تفتز دماغك إيش اللحمة هتيجي قريب تعرف يعني ليه ما سموه الفرقان ليه ما هات الآية تثبت ذلك أحل على أحبابك وين البقية فين الطويل أنا شايف تفضل أين هذا الذي يسمى عزا تسمونه عزا هو والده هيذبحه ما يروح يشتري الخضار ويتأخر الفلوس اتسرقت منه ولا وقعت منه يوقع الفلوس وبعدين يرجع يقول بحثت عنها حتى وجدتها أو حتى وجدت هذا المال حتى وجدتها واشتريت بها مال بعد ذلك خضرات. ليش أنتم لا تتحايلون هذا التحايل يجوز هنا تتحايلون عليه تأخذونه إلى فسحة ونزهة وهي فسحة ونزهة يعني يحضر الدروس أيرتضي كل واحد منكم أن يضيع على أخيه الخير لماذا لم تفعل هل هممت بذلك وفي يا حبيب أبكى جارجة هم يتكلم أردو يعني كلام معلوم لديك الكلام معلوم طب بابا ائتني بإجابة قلت تحايل وقت به كيف وخايف أبوه واقف أمامه الأسد واقف أمامه. أنت تذهب وتدخل البيت وتشرب الشاي وتأخذه وتمشي. هات. لما القرآن نسميه فرقان أو سماه الله تعالى فرقان، سماه نسنا فرقان. وين السورة التي سمى فيها القرآن الفرقان؟ سورة الفرقان يا حبيب. طب هات الآية. لا تعلم والله إجابتك صحيحة يا حبيب، لكن في سورة قبلها في بادئ السور. وأنزل الفرقان سورة إيش بقى هذه؟ سورة المائدة. ممتاز ممتاز. طيب سورة إيش؟ آل عمران. ممتاز. وسورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذير، هذا تصريح. وسماه فرقان لأنه كما قال الأخ الكريم المتقاعس الذي ضيع على نفسه ما لا يفقه بأنه فرق به بين الحق وبين الباطل، وأيضا فرقان لأن الله تعالى نزله إيش منجما عليه تابعا للأحداث. والدلالة على ذلك، الدلالة على هذا التعريف، تفضل. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فقال الفرقان، والفرقان هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة. الكتاب هذا هو الكتاب المهيمن على الكتب السابقة، والفرقان فيه كفى بأن هذه المعجزة التي أتم الله النعمة على نبيه بها كما بين المسلم أنه ما من نبي إلا وأوحى الله تعالى ومنحه الله تعالى معجزة حتى يصدقه قومه، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما أوتي من المعجزات هو هذا الفرقان الكتاب العزيز الذي قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال أعوذ بك، أعوذ بك الذات المقدسة، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بنصيته. والمعنى ذلك، والمعنى هنا أعوذ بك من شر كل شيء، لأن ما من شيء إلا الله آخذ بناصيته، وهذا بسورة هود صح. ما من شيء إلا ما من دابة في الأرض إلا ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته. قال هود لقومه هذا الكلام تصريحا. فإذا كل شيء الله تعالى يأخذ بناصيته سبحانه جل في علاه، أحاط بكل شيء قدرة وسمعا وبصرا وعلما سبحانه جل في علاه. هو الذي خلق سبع سماوات من الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أعوذ بك من شر كل شيء، وهذا أيضا من الأدب في نسبة الشر لغير الله جل في علاه، أن الله خالق كل شيء، لأن الله خالق كل شيء ومع ذلك نسب الشر للمفعولات للمخلوق. من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته. اللهم أنت الأول، وهذه عظيمة جدا. قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. أنت الأول، أولية الله جل في علاه هو الأول بلا ابتداء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقال هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء والظاهر بلا اقتراب والباطن بلا احتجاب، على ما قال بعضهم من أهل السلوك، لكننا نقف عند الأولى نقول هو الأول بلا ابتداء. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء وعرشه على الماء، كان الله ولم يكن شيء. فالله تعالى هو الأول بلا ابتداء وهو الذي ابتدأ الخلق. فأنت الأولية هنا عندما تعبد الله تعالى بهذه الأولية تعلم أن الله ابتدأ كل شيء، كل خير أنت فيه والله الله تعالى الذي ابتدأ، هو الذي كتبك في بطن أمك سعيدا لا شقيا، هو الذي كتب لك هذه الطاعة التي تطيع ربك بها في اللوح المحفوظ وأنت تقف ساجدا قانتا رافعا يديك متذللا خاضعا موفقا مسددا. هذه من أولية الله جل في علاه حتى يقطع العجب عن قلبك. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. هذه أولية الله جل في علاه. أنت هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هذه كلها منوطة بأولية الله جل في علاه. أنت ليس منك شيء، ولذلك المتعبد حقا لله جل في علاه والذي ينظر إلى نعم الله جل في علاه وينظر إلى أولية الله فلا يأتيه العجب بحال من الأحوال ولا ينسب لنفسه خيرا بحال من الأحوال، كما قال الله جل يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. من أنت حتى تقدم نفسك على الناس وتقول أنا فعلت وفعلت وفعلت؟ من أنت حتى تحسب أنك جعل الله العلم لك فنشرته بين الناس؟ من أنت حتى تحسب أنك الذي تقود الناس إلى خير؟ الله تعالى يقودك أنت أولا إلى الخير لتقود الناس إلى الخير. هذه مهمة جدا لكل إنسان أن ينظر في أولياته. لما يحسب أنه قد بلغ إلى السماء من العلم والإتقان والحفظ فينظر لنفسه كأنه ما أحد يدنيه ولا يسميه. من أنت؟ انظر لنفسك فاعلم أن الله جعله الذي ابتدأ ذلك الخير لك، فتضع التراب على رأسك كما قال إبراهيم بن أدهم. حق وحري بكل عالم أن يتقي الله تواضعا وأن يضع التراب على رأسه، لأنه ما ابتدأ الخير الله جل وعلا الذي ابتدأ له الخير، فعليه الحمد والشكر لله جل في علاه. قال أنت الأول فليس قبلك شيء، وهذا كما قلنا رفع توهم والتأكيد على أولية الله جل في علاه. هذا الاعتقاد الذي لم يعتقد ذلك، الذي لم يعتقد بأولية الله يكفر. هذا أصل من أصول الإيمان بأولية الله جل في علاه. أنت الأول فليس قبلك شيء. قال وأنت الآخرة فليس، فأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وهو الآخرية لله جل في علاه، آخرية هو الآخر بلا انتهاء سبحانه جل في علاه. قال كل من عليها فان وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فكل منتهي والله جل في علاه، والباقي قال أنا الملك، أين أنا الملك، أنا الجبار، أنا المتكبر، أين المتكبرون، أين الجبارون، الله جل في علاه هو آخر كل شيء سبحانه جل في علاه. كل من عليها فان وأبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما يقولون من علماء السلوك أن يتعبد المرء بهذين الاسمين العظيمين أولية الله جل في علاه، فيعلم أن مبتدأ الخير وما هو فيه من عبادة وما فيه من علم وما فيه من صدقة وصيام وخير هو من الله جل في علاه، فينكسر ويخضع قلبه لله جل في علاه ذلا وخضوعا، فلا يترفع ولا يجد في نفسه العجب بحال من الأحوال. وعندما ينظر إلى آخرية الله جل في علاه ينصب قلبه إلى الإخلاص لله، لأن الآخرية لله، الآخرية ليس لشيء، لا يكون لك شيء بحال من الأحوال إلا الله جل في علاه، فأنت مع الله أو لله وبالله. وإلا قال الله جل في علاه أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، اذهب فخذ الأجر ممن أشركت به، لأنه لن يبقى، ما يبقى إلا الله جل في علاه، الآخرية لله جل في علاه. فأنت تبقى وتصل إلى من يبقى الله جل في علاه، يبقى عملك الصالح إخلاصا لله جل في علاه. فالعلماء يقولون وإذا نظر المرء إلى الآخرية من صب قلبه إلا إخلاصا لله جل في علاه، لأن في آخر الأمور لن تثاب إلا من الله، ولن يقبل عملك إلا من الله، وآخر الأمر آيل إلى الله جل في علاه. إذا عليك أن تخلص لربك جل في علاه. فإن تعبد المرء إلى الله بالأولية والآخرية، الأول جعله لا يعجب، جعل قلبه يكون نقيا صافيا لله جل في علاه، منكسرا ساجدا لله، لا يصعد، لا يرتفع بعد هذا من هذا السجود الذي هو الخضوع بتمامه لله جل في علاه بكمال الحب والذل لله بركني العبادة. وإذا نظر إلى الآخرية انصب قلبه على الإخلاص الذي هو عمدة القبول والرد، علم أن آخر الأمور آيلة إلى الله جل في علاه. إذن في نهاية المطاف أنت تقف بين يدي الله جل في علاه ويذكرك بما فعلت، عملت كذا وكذا وكذا، فإما أن تكون نارا تلظى، يعني مآلك نارا تلظى، وإما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لذلك يقول السلام ثلاثة تصعر بهم النار: القارئ المرائي، والمجاهد المرائي، والمتصدق المرائي، أو العالم المرائي، والقارئ المرائي، والمتصدق المرائي. هذا لم يتعبد الله بحق الآخرية، لأن آخر أمرك آيل إلى ربك جل في علاه، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. الظاهر بصفاته العليا سبحانه وجل في علاه، الظاهر بعظيم ربوبيته بآلائه ونعائمه وإحسانه على عباده، الظاهر بصفات الكمال والبهاء والجلال والعظم، الظاهر بقهره وغلبته وعزته وربوبيته، وهو القاهر فوق عبادي، ظهر لعبادي بعظيم آلائه وصفاته وكماله وجماله. أنت ترى كل جميل في هذا الكون من جمال الله جل في علاه. هذه السماء التي فيها النجوم التي تتلألأ كالفضة كاللآلئ، وهذا القمر المستنير المستدير، وهذه الشمس المشرقة، كل ذلك من جمال الله جل في علاه. جمال الكون بأسره ينادي لك على جمال الله جل في علاه، فقد ظهر لعبادي بعظيم خلقه، ولك في ذلك تعرف هذا من كتاب ربنا كيف أنه يدلك على هذا الجمال على جماله. من وين نجد ذلك يا باشمهندس؟ عشان لا تصارع الموت، عشان انت اصلا جالس تلتفت يمينا ويسارا ولا تركز. عندما تلتفت يمينا ويسارا نعرف انك تسرح، فركز معنا في الدرس. من وين تجد هذا في كتاب الله جل في علاه؟ انا قلت لكل اخ لابد يحترس، لان انا عيني تدور على الجميع. هات هناك دلالات في الكتاب تصريحا بأن تنظر في جمال الكون لتهتدي به إلى رب الكون، وتلميحا تعرف به عظمة ربوبية الله. كيف؟ أما قال العربي فسماء ذاته إن البعر لا يدل على البعير، وإن الأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج لا تدل على العليم الخبير. تعال هات الآية أخوي تفضل. سؤال الحمد لله انه ما جاش عشان ما موتناش. اي سؤال؟ هو انا كل واحد لابد اكرر عليه السؤال؟ ليه ما لم تنتبه؟ بركه ها اتحقق ولا ما حصل ايش فيها واجه الشاهد هنا. نعم مين اللي بيقول أولم يروا؟ ممتاز. أولم يروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ صح. أفلام ينظروا إلى ملكوت السماء والأرض؟ أفلام ينظروا إلى السماء وأيضا قد سيروا في الأرض فانظروا. فهذا أمر بالنظر إلى عظيم خلق الله جل وعلا يدل على عظمة الله. من ذلك الشيء بقى الخفي. إيش الشيء ثاني؟ هات الشيء الخفي. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات اللي خوف من إيش؟ طب خلاص ما قلنا لا آيات سورة يونس. نعم لا مش خدنان متغيب أمس من أجل الدرهم والدينار الدنيا لا تبقى لأحد قط والدين يبقى إلى يوم القيامة. خليك في الدرهم والدينار ونشوف آخرتها معايا. وأنت معايا بالقلب لكن اليد فيها الدرهم والدينار واليد يعني تلعب بالأعين. ها يا إخوة أما أقسم الله جل وعلا بخلقه ومنعنا من القسم به فكانت الحكمة منعنا لأنه لا بد من التوحيد. وهو أقسم بخلقه دلالة على ربوبيته وعظيم جماله وبهاء. لما يقول الله جل في علا والفجر ولا عش أنت لأنظر الفجر وانظر إلى عظيم خلق الله جل وعلا في الفجر كيف ينتشر في السماء وكيف يكون الفجر الكاذب والفجر الصادق لو أنت نظرت إلى السماء عندما يعني اختلاط الليل بالنهار أو النهار بالليل كما قال الله جل نسلخ منه إيش النهار والليل نسلخ منه النهار وقال الشمس تجري مستقر لنا. فلذلك أقسم والشمس وضحى والقمر إذا تلاه والنهار إذا جلاه والفجر والليل العشر والشفع والوتر. أقسم الله جل وعلا بخلقه قال علماؤنا الحكمة من القسم بهذا الخلق لأن هذا الخلق من عظمته يدل على عظمة الخالق سبحانه جل في علاه. قال وأنت الظاهر ظاهر بآلائه ونعمه ظاهر بصفاته وقوته وغلبته وقهره سبحانه جل في علاه فليس فوقك شيء لا أحد يظهر فوق ظهور الله جل في علاه. فأنت أنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني أنت الباطن أنت أقرب لكل شيء في علوك جل في علاه. فهو قريب في علوه علي في قربه جل في علاه فهو ألطف وأرفق كأنه يقول أنت الباطن فلا يخفى عليك شيء ما بطن من شيء إلا الله تعالى يعلم يعلم السر وأخفى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره سبحانه جل في علاه وهو اللطيف وهو اللطيف الخبير كأنه يقول وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني لا يخفى عليك من شيء. قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالمعنى لا ألطف منك ولا أرفق منك سبحانك جلك كنت جليلا وأنت في علوك قريب فالله جل قريب في علوه وعلي في قربه سبحانه جل في علاه. العبد إذا تعبد الله جل وعلا بالأولية والأخرية كما قلنا انضبط قلبه في من العجب وأيضا بالإخلاص. وأما إذا تعبد الله جل وعلا بأنه الظاهر قد امتلأ قلبه شوقا لربه جل في علاه لأنه ظهر له بجماله وبهائه وكماله وعظمته سبحانه جل في علاه. لذلك تقطع قلبه شوقا للنظر إلى الله جل في علاه. لذلك كان السلام دائما يدعو الله جل في علاه وأسألك الشوق إلى لقائك لأنه يعلم ظهر الله لهم بآلائه ونعمه سبحانه جل في علاه. فتتعبد لذلك فتقطع قلبك شوقا لرقيا الله جل في علاه. والباطن فأنت تخشى من ربك جل في علاه بما يختلج في النفس ووساوس الصدور. فإن كنت تخفي ما يغضب الله جل في علاه فأنت تعلم أنه أقرب إليك من حبل الوريد وتعلم أن الله جل يعلم خلجات النفس ويعلم ما يمر على القلوب ويعلم ما السر وأخفى. لذلك لابد أن تنقي سرائرك من أجل رضا الله جل في علاه وإلا فمن حمل في سريرته السوء فإن الله سيظهره لا محالة. من أخفى شيئا فلا بد لله جل في علا أن يظهره على فلتات لسانه وتعبيرات وجهه. قال الله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولا تعرف أنهم في لحن القول. قال: وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأعنا أو وأغننا من الفقر. قال: اقض عنا الدين، وهذه فيها أمران: الأمر الأول بأن الدين هو الدين مشغلة، هم بالليل وبالنهار مشغلة، وأن المرأة إذا استدان كذب أو بلغ إلى الكذب. لذلك قال: واقض عنا الدين، لا سيما وأن من مضار الدين هو أنه تحل عقوبته إن ماطر، تحل عقوبته وعرضه، وأيضا من مضار الدين أنه يحبس ولو كان من أهل الفردوس الأعلى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الدين صان به جبريل. لذلك كان سلم في بادئ الأمر قبل أن يفتح الله عليه كان يسأل: أعلى صاحبكم من دين؟ يقولون: نعم. فيقول: هل ترك وفاء؟ فيقولون: لا. يقول: صلوا على صاحبكم. قال: حتى في مرة قال علي: هم علي يا رسول الله. قال أبو قتادة: علي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقضي عنا الدين، لأن هم الدين عظيم كما شرحنا قبل ذلك. ونقول: من أسباب قضاء الدين الدعاء والاعتقاد بأن الله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، يعني معنى ذلك كل شيء بيد الله، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. هذا الاعتقاد السديد بالدعاء إلى الله جل في علاه. والأمر الثاني: حسن النية عند الاستدانة. حسن النية عند الاستدانة هي أعظم السبل لأداء الدين ولقضاء الدين، لأن الإنسان قال: من استدان ليؤدي أدى الله عنه. لذلك كانت زينب وكانت وأيضا ميمونة كانوا كنا لا تبيت واحدة منهن إلا وتستدين، وتقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن من استدان ليؤدي جعل الله له إيه؟ ظهيرا ومعينا على ذلك، فتبيت مع الظهير والمعين حتى تؤدي هذا الدين. اقضي عنا الدين. قال: واغننا من الفقر. وقلنا هنا عندما بينا الكلام على الفقر والاستعادة من الفقر: الفقر فقران، فقر منسي وفقر فيه التواضع والمسكنة. الفقر الذي فيه التواضع والمسكنة هو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم احيني مسكينا وابني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. والفقر الذي ينسي العبادة هذا الذي يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغننا من الفقر. وإلا ففي الغنى طغيان، وفي الغنى كسل وعدم اجتهاد، صح؟ الإمام مالك كان يقول: لا يصل هذا العلم غني، لأنه مشغلة وفيه ما فيه من الطغيان. قال: كلا إن الإنسان لا يطغى إلا أن يكون الله تعالى قد صدره لأن يستخدمه في مرضات الله جل في علاه. نعم المال الصالح للرجل الصالح، واغننا من الفقر. وفي الحديث الثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في إنسان لو أخذ المضجع بأنه قال: إذا أحدكم إلى مضجع فليأخذ بداخلتي أو داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله. عندنا أمران: هو أن يسمي الله جل في علاه، وتسمية الله فيها ما فيها من التبرك أولا، فيها ما فيها من الاستعانة. يسمي الله يعني أستعين بالله جل في علاه على كل الهوام، على كل ما أراه ولا أراه، على كل ما يفتك به. فيسمي الله جل وعلا استعانة بالله جل وعلا بقدرة الله جل في علاه، لأن الله هو الذي يكلأكم في فروشكم. وطبعا بعض الإسرائيليات عندما يعني سحتج به بعض السلف قال: أعبد، قال: أرزق ويشكر سواي، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، وأنا أكلأهم على فروشهم. فالله تعالى هو الذي أكلأك على فراشك، وهو الذي يحفظك من الهوام، من السم، من العقارب، من الحياة. وإلا فما من هوام إلا ويمكن أن تفتك بك إلا أن الله جل في علاه حفظك عنه. فإذا يسمي الله جل في علاه لهذا الأمر، هذا الأمر الظاهر. والأمر الخفي يسمي الله لأن الشيطان لا يمكن أن يحرك ولا يفتح بابا مغلقا ولا ما قد ذكر اسم الله عليه. لأن ابن عباس ذكر في تفسير قول الله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس، قال: الشيطان يخنس عند ذكر الله جل في علاه، كما وصف أبو هريرة في الحديث الذي في الصحيحين أن المؤذن إذا أذن ولى الشيطان وله ضراط، فهو ما يستطيع على ذكر الله جل في علاه. والمسألة بقوة الذاكر، فهنا يسمي الله جل في علاه أيضا مطردة، لأن ذكر الله جل في علاه مطردة للشيطان. والأمر الثالث البركة، البركة كل البركة في تسمية الله جل في علاه. وأما أن ينفض فراشه فهذا أمر معروف ظاهر حتى لا يخلف عليه مثلا الهوام. بعض يعني الباحثين كان بيقول أن هو إذا نام والفراش ما فيه أي شيء، إذا قام بكتيريا بالألاف تكون على الجسد وعلى الشعر وعلى لا يراها المرء ولا حتى الميكروسكوب الحاد، فهي بكتيريا كثيرة جدا يمكن أن يعني تلتصق بجسد الإنسان وهو ينام على فراش بعد حتى التنظيف. فهو أمره للسلام للتنظيف حتى لا يكون هناك من الهوام ما يكون على الفراش. لكن هنا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ داخلة إزاري، هل هي مقصودة؟ لذاتها وهل فيها حكمة؟ الله أعلم بهذا. نقف عندها ونفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. هل المسألة على العادة لأنه يفعل ذلك لأنهم كانوا بالأزر ينامون والرداء، أو هل المسألة للإزار بالذات أمر معين؟ الله أعلم بهذا، هذا أمر خفي لا يعلمه إلا الله جل وعلا. لكن نقف عنده، قال النبي صلى الله عليه وسلم بداخلة الإزار فعل المرء أن يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم ويفعل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلق الله بعد ما فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه كما بينا من الهوام. فإذا أراد ما خلفه من الهوام أو من الجن، والتسمية تطرد الجن لأن الجن يمكن أن يبيت، الجن بيأتي يأكل ويبيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت جارية تأكل من الصحفة فأخذ بيده، أو الرجل الذي جاء ليأكل فأخذ بيده وقال إن الشيطان أتى به ليأكل لأنه لم يسم الله. لذلك كان سلم يقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فهنا الجن الفراش، نعم الجن يبيت في الفراش، الجن يدخل ويأكل ويشرب. أنت إذا كنت قد ابتدأت بالتسمية كانت التسمية مطردة للجن وللشيطان. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن كما شرحنا قبل ذلك، وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه كما شرحنا أن هذه بيد الله جل وعلا. إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها من تحفظ بها عبادك الصالحين. إن أمسكت نفسي، أمسكت نفسي على طاعة فاغفر لي، والأعمال بالخواتيم. والمغفرة هنا قلنا المغفرة والرحمة يجتمعان يفترقان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هنا كانت على إفراد المغفرة، فيكون المغفرة هنا ضمنت الرحمة، يعني ستر العيب مع عدم العقوبة، ستر العيب مع عدم العقوبة. فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والله يحفظ عباده الصالحين بالطاعات بالصالحات بالحسنات، يحفظ عباده الصالحين بمغفرته بلطفه بجوده بعطفه برأفته سبحانه جل في علا. وختم الأحاديث وقال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وهذا الذي يحبه الله من العبد كما قلنا. الله تعالى قد مدح من أنبيائه أهل الشكر، قال النبي قال الله تعالى إبراهيم شاكرا لأنعمه، وقال عن نوح إنه كان عبدا شكورا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان أعظم الناس شكرا لله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أن يحمده عليها، وإذا شرب الشرب أن يحمده عليها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويعلم الأمة على أن المرء لابد عفوا أن يكون شاكرا لربه جل في علاه لأنعمه، حامدا لله جل في علاه. والحمد هنا انفرد فدخل تحته الشكر، هو المقصود لذاته هنا لأن النعائم قد ذكرها أطعمنا وسقانا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن العبد الشاكر والعبد المحمود، قال من صنع لكم معروفا فإيش فكافئوه فلم تستطيعوا فقولوا له جزاك الله خيرا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وأوانا، والكفاية من الله، أليس الله بكاف عبده؟ كفانا من الهم والغم والحزن، كفانا من العدو والقتل، كفانا من أن نغتال من تحتنا، كفانا بأن قضى ديننا، كفانا بأن أغنانا، كفانا بأن أطعمنا وسقانا وزوجنا ومنحنا من بالزواج الحفدة والبنين. قال وكفانا وأوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. المسألة فيها ما فيها، فيها أولا ممن لا كافي له ولا مؤوي، يعني غفل عنه الغافلون، أكلوا من رزقه وشربوا من مائه ولم يشكروا ولم يحمدوا الله تعالى ولم ينسبوا النعمة له، وهذا كفران. لذلك قال الله تعالى مكفرا صاحب الجنة عندما قال ولئن رددت إلى رب الجنة خيرا منها منقلبا. إيش قال هو لما دخل؟ فلما دخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى رب الجنة خيرا منها إيش منقلبا. ولا ينسب النعمة لله، ينسب النعمة إيش لفضل، إنما أتيت على علم. وهي الآية الأخرى توضح ذلك، ما هي الآية الأخرى؟ إن لي عنده للحسنى، هذه لي وليس ما يتكلم عن فضل الله جل في علاه. فالغرض المقصود هذا المعنى. والمعنى الثاني أن ممن يعبد الأصنام، الكفر الذين يعبدون الأصنام والأوثان ويعبدون البقر ويعبدون القمر والشمس، هؤلاء لا كافي له ولا ولا ولا مؤوي، لأنهم في النهاية إلى نار تلظى، ولأن الله تعالى قد خذلهم. أرأيت كيف الله تعالى قال الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، قال والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فهذا لا كافي لهم ولا مؤوي، لأنهم في النهاية إلى نار تلظى، إلى عذاب وخيم، إلى عقاب أليم. فلذلك قال لا ممن لا كافي له ولا مؤوي، ومع ذلك فإن الله يرزقهم ولا يشكرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا أصبر على أذى من الله يسبونه ينسبون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، هو لا كافي لهم ولا مؤوي سبحانه جل في علاه. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب. الباب الثاني عندنا وقت ما عندنا